آپ کو صورة ربي مؤمن وهم أشهر أشهر من الناس الذين ذكر الله عز وجل أن بدايات الناس ليس من الناس الناس واسم الله العزيز واسمه العليم سبحانه وتعالى وهذا الزكاة التي يرتبط بها في مواضع ليس ينزل منها يعني كما يقول هذه الامه لا يقارب من الاهل حتى لو بنوها بنوها وصلوا على الأرض الهامة إلى الزلاة الهامة فأرقب القرى من الحرقية أو الشيء المتوفية ثم لم ينبه إلى كشفه بشيء إلا أن تدوح بترابها مرة ولهذا لو أدخل الله عظيما مؤمنا في عظيم عقله كما ساوت الأمور شيئا خلاص ولهذا قدم الله سنة مغفرة تبقى على سعة الصبور لقوم المؤمنين ليفرج عذابك عليها رب سبحانه وتعالى كما قلت لك أنه مثلا بسرعة ولذلك بعض الأعراب أثروا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إن الذي تدعو إليه حسن وجميل حسن وجميل ولكن لو أخبر أنا يعني معلم أحمد قبلنا ذلك أيها وإذا ربك كثير ولكن كل الناس عبادة كون فأكبر الله أخبرنا والذين لا يدعون مع الله إلها الآخر ولا يطيرون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يسمون تصمد إلى الرحمن ومن يفعل ذلك ان يرفع بين الدنيا في شيء منها ولم يكن يلقى الاكواب يلقى الاكواب محكما شديدا وقيل يا كان يسمو لسرقه من ركبتها الا من تاب من تاب على التوبه ان يعمل عملا صالحا من الذي عمل من السيئات الا من تاب ولا يعمل عمل صالحا اولئك يغفر الله لهم الخوف او يتوب الله عليهم ولا يشتروا بس ولذلك Yeah.